إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، عباد الله، يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر. لقد أقسم الله عز وجل بأمور، ولله أن يقسم بما شاء، وليس للعبد أن يقسم إلا برب العباد. أقسم الله عز وجل بالفجر، وأقسم بالليالي العشر وبالشفع والوتر. ذكر ابن كثير رحمه الله بأن العشر هي عشر ذي الأضحى، العشر الأوائل من ذي الحجة، وأن الشفع هو يوم العيد، العاشر من ذي الحجة، والوتر هو يوم عيد، يوم عرفة، ويوم عرفة التاسع وهو وتر من ذي الحجة. الله سبحانه وتعالى said in سورة الفجر: By the daybreak and the same night and the even and the odd. The first five verses in سورة الفجر. In this respect, it is reported by the authority of جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مفسرا لهذه الآيات: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. رواه النسائي. رحمة عليه الصلاة والسلام said in this hadith: Indeed the 10 of the 10 days of al-Adha, the sacrifice, and the odd al-Witr is the day of Arafah, and al-Shafa, even, is the day of sacrifice, which is the day of al-Eid. أيها الإخوة المؤمنون، هذه العشر الأولى من شهر الله المحرم، شهر الله الحرام ذو الحجة، فيه من البركات والفضائل الشيء الكثير نذكر منها. There are many blessings during the month of ذو الحجة. The following are some. First, during this month, the performance of Al-Hajj, the fifth pillar in Islam, is prescribed. As Allah subhanahu wa ta'ala said, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Pilgrimage is a duty man owe to Allah subhanahu wa ta'ala by those who can afford the journey. مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Second, the great benefits are gained by those who perform Hajj. such as purification from sins, fulfilling the fifth pillar of Islam, to get to know one another. I don't know if that happened indeed in the Hajj, to know each other, and to solve many of the problems of Muslim world. As Allah subhanahu wa ta'ala said regarding the Hajj, لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَكُمْ. الحج ليس فقط لأداء الفريضة فقط، إنما لتشهدوا منافع، فيها منافع، الحج فيه منافع، منافع أخروية ومنافع دنيوية. Allah subhanahu wa ta'ala said about the Hajj that they may witness the benefits provided for them and celebrate the name of Allah through the days appointed. يَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُمَاتٍ. Third, doing good work, good deed in the way of Allah, and good deed in the distant days is equal al-jihad for the sake of Allah. كما قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في حديث مهم للغاية، على كل مسلم أن يسمعه جيدا وأن يطبقه جيدا. قال عليه الصلاة والسلام ما من أيام، وما نافية والنفي يعم، ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، من العشر الأوائل من ذي الحجة التي نحن الآن بصددها، والتي بدأت يوم الأربعاء الماضي وتنتهي يوم الخميس القادم في يوم عرفة، والعيد يكون يوم الجمعة إن شاء الله. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا، لأن الجهاد صدقات ودرجات. العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله، إلا درجة واحدة من الجهاد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بذلك من شيء، لم يرجع بشيء من ذلك، رواه الجماعة. In this respect, it is narrated by Abdullah ibn Abbas رضي الله تعالى عنهما that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, and this hadith is very important hadith, we should listen to it carefully and to practice it as much as we can. Prophet عليه الصلاة والسلام said in this hadith, there is no day better than the sight of Allah where the work is more liked by Him جل وعلا than those of the 10 days of the Hijjah. The companions رضي الله تعالى عنهم أجمعين asked, O Messenger of Allah, even al-jihad in the sake of Allah, Prophet عليه الصلاة والسلام replied, even al-jihad in the way of Allah, except a person who went by himself and his money, his wealth, and he never came back with it or with anything of it. Indeed, not only in this community, in other communities, back home also, we receive this 10 days, first 10 days of the Hijjah, and nothing happened. As if nothing happened. As we receive this days as regular days. We should do good deeds. And love us good deeds that we can perform. Create for prayer. Night of prayer. Donations. Feed those who are fasting also, like Ramadan. To fast extra also. Many things that we can do collectively and individually. But unfortunately, we do not do so. Inshallah, this time, may Allah subhanahu wa ta'ala help us to do any good deed in this month. Fourth, due to the great blessing of the first 10 days, Muslims are asked to say tahleel and tahmeed and takbir and tasbih. Because Ibn Umar radiallahu ta'ala anhu narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, مَا مِنْ أَيَّامِهِ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَلَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيكِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. Prophet ﷺ urged the Muslims to do good deeds. Then he mentioned several tasbih, several remembering of Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. So is it. And that the reward is big reward. Allah subhanahu wa ta'ala will reward for the one who mentioned this kind of dhikr a lot of. Fifth, fasting the whole 10 days if you can. And Umm al-Mu'mineen, Hafsa بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أربع لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهن. أربع أربع خصال أربعة أمور لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهن: صيام عاشوراء، وصيام العشر من ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء وهي سنة الفجر. حفصة روى هذا الحديث الإمام أحمد والنسائي. إمام أحمد النسائي narrated by the authority of حفصة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها. She said four things that the Prophet صلى الله عليه وسلم used to do all the time. He never quit one of these four things. First, fasting the day of Ashura, the 10th of Muharram. Second, fasting the first 10 days of the Hijjah, which is in the first 10 days, started last Wednesday. The third, fasting 3 days every month, which call it the White Days, which is the 13th and 14th and 15th of each lunar month. And the last one, the two rak'ah, the sunnah of al-fajr. Prophet ﷺ used to pray it even if he's in town or traveling. لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ صَلَىٰهُ سَلَىٰهُ مِدَىٰ صَلَاةِ السُنَّةِ لَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ. Six, صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةٍ, fasting of Arafah. Because Arafah is one of the first 10 days. ولكن هذا كما يقال في العربية عطف خاص على العام والصيام الأيام العشر including عام يوم عرفة, ولكن إبراز يوم عرفة وأهمية يوم عرفة ما يعرف بعطف خاص على العام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو قتادة رضي الله تعالى عنه: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة, وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. The Prophet عليه الصلاة والسلام said in this narration, whoever fasts the day of Arafah, the ninth of Dhul Hijjah, which is this coming Wednesday, Thursday inshallah, one day before Al Eid, Allah subhanahu wa ta'ala will forgive him for 2 years, 1 year before and 1 year to come. While fasting of Al-Ashura, the 10th of Muharram, Allah gives forgiveness for one past year. هذا الحكم متعلق في من في في, في أولئك الذين لم يؤدوا فرض الحج, هو للمقيمين غير الحجاج. أما الحاج فلا ينبغي عليه أن يصوم يوم عرفة. Whoever for a pilgrim, it is prohibited for him to fast the day of Arafah, as it is narrated by Abi Huraira رضي الله تعالى عنه that the Prophet صلى الله عليه وسلم said, Abu Huraira رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة بعرفة, يعني للحاج, بالنسبة للحاج. أيها الإخوة المؤمنون, الأضحية, قربان or sacrifice. Sacrifice in Al-Eid is approved by the Muslim scholars. It is a confirmed sunnah according to Imam Malik and Imam Shafi'i and Imam Ahmad. Moreover, Imam Abu Hanifa said sacrifice is required by all resident inhabitants of a country. هي واجب على المقيم. The time for sacrifice starts with the rise of the sun, that is the day of sacrifice, the 10th of the Hijjah. When the time for Al-Eid prayer and Al-Khutbah is over, while the end of sacrifice is on the end of the 12th of the Hijjah, according to Imam Malik and Abi Hanifa. For Imam Ash-Shafi'i, it ends on the 13th of the Hijjah, the last day of Ayyam al-Tashriq, and based on the opinion of Ash-Shafi'i, you have more time, one more day to sacrifice. For the sacrifice also, Muslims can sacrifice camel, has 5 years old and more, and is okay or enough for 7 families. And here, when I said 7 families, that means you don't need to have one kurbani for you, one kurbani for your wife, and one kurbani for your kid. No. Only one kurbani for the whole family. And the camel is enough for 7 families, not 7 people, 7 families. Same thing for the cow. Cow should have 2 years old and more, and also enough for 7 families. If you want to sacrifice a goat, has to have 1 year and more, and is enough for 1 family, not only for 1 person. And the same thing for the sheep, is enough to be 6 months old and more, and also is enough for 1 family. This family is small, couple only, or 10 people. If your family is 10 people, also it's enough, 1 goat or 1 sheep for the whole family. Al-Qurbani itself, Al-Udhiyah, Nafsuha, should be free of any defect, such as being one eye, viper, or too old, or broken horn, or cut off ear, etc. It is also preferred that each person should slaughter his own sacrifice, starting with saying Bismillah, inna hadha minka wa ilayka fataqabbalhu minni. In the name of Allah. Oh Allah, it is from you and it is back to you, so accept it from me. It is also preferred to keep a third of the qurban, of the udhiyah, for his family, to give a third of it to the poor, and to give a third of it to his friend, even if they are rich. Moreover, he should not sell any part of it. And in case the sacrifice is intended to be as a sacred vow, like a nadr, in the Islamic term, nadr, then he or she is not allowed to eat anything of it. القربان إذا كان أو الحج أو الأضحية إذا كانت نذرا لا يجوز للناذر أن يأكل منها شيئا، إنما ينبغي أن تذهب الأضحية النذر أن يذهب النذر إلى ما نذر. According to Imam Ahmad, if you have intention to offer a sacrifice, then you are not allowed to have a haircut or trim your nails. Starting with the first day of the Hijjah, then you do your sacrifice. In the 10th, in the 11th, 12th, or the 15th. Well, whenever you sacrifice, after that you are free. You are intimating to Qallil, you do the same thing like the one who is performing Hajj, and at the same time, because Prophet ﷺ, it is narrated that Prophet ﷺ prohibited. But according to Imam Malik and Imam Shafi, it is only dislike. Because they understood the hadith, and nahi fil hadith ala al-karahiya la ala al-tahrim. But based on the opinion of Imam Abu Hanifa, it is allowed. But to be the safe side, you should prevent cutting hair or your nails. This coming Eid, inshallah, is going to be on Friday. And on Friday, we have Salat al-Jumu'ah and Salat al-Eid on the same day. روى زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء يصلي فليصلي رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان لأن الجمعة هو عيد المسلمين المتكرر الأسبوع فمن شاء أجزاءه من الجمعة وإنا مجمعون رواه أبو داود الرسول عليه الصلاة والسلام زيد رضي الله تعالى عنه الرئيس he said الرسول عليه الصلاة والسلام gave the Muslim a رخصة the choice to perform صلاة الجمعة he said من شاء أن يصلي فالجمعة whoever wants to pray الجمعة on the, if the Jumu'ah comes with the same day of an Eid, he can do it. But if someone doesn't want, it's okay. He has to, in this case, to pray Salat Duha Ummah. And Abu Hurairah also, radiallahu anhu, narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, two Eid, you have on this day two Eid, Eid al-Fitr, or al-Adha, and Al-Jumu'ah, because Al-Jumu'ah is the weekly Eid for the Muslim. Weekly Eid for the Muslim. So whoever wants to pray, or whoever prayed Al-Eid, Salat Al-Eid, it is enough for him. But, he said, وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ That means, but we are going to perform Salat Al-Jumu'ah. ويستحب الإمام أن يصلي الجمعة لماذا؟ And it is recommended, it is maybe obligatory for the Imam of the Masjid to perform al-Eid, al-Jumu'ah. Why? Because if somebody is not praying al-Eid, in this case, it's mandatory upon him to pray al-Jumu'ah. If he missed al-Eid and comes to the Masjid to pray al-Jumu'ah, there is no Jumu'ah. لا عنب اليوم ولا بلح الشام ولا عنب اليمن. لا عيد ولا جمعة. That is not fine. So we have to pray al-Jumu'ah or to offer Salat al-Jumu'ah here. For those who want to pray Jumu'ah, they can do it. Or for those who did not pray al-Eid, at least they have Jumu'ah to perform Salat al-Jumu'ah. But if you pray al-Eid and you don't want to pray al-Jumu'ah, in this case you have to pray al-Dhuhr. You have to pray Salat al-Dhuhr. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. And in this regard, I need to announce that this coming Friday, next Friday, we'll perform, inshallah, we offer only one Salat Jumu'ah. Only this coming Jumu'ah. And it will be, inshallah, at 1 p.m. At 1 p.m. We'll pray, inshallah, only one Jumu'ah this coming, for those who want to pray a Jumu'ah, inshallah, we'll offer him Salat Jumu'ah at 1 p.m. inshallah. But the first Jumu'ah after that is going to be at 12:30, not 12:15 anymore. It's going to be inshallah at 12:30. But not this coming Friday, but Friday after that inshallah. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام ويتقبل منا القيام ويتقبل منا قراءة القرآن وصالح الأعمال إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير أو كما قال رضي الله وأنتم مقتولون بالإجابة الحمد لله الحمد لله حق حمده واشهد ان لا اله الا الله الصادق في وعده شهادة الكنسي قائلها في ظلمة محده واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وزمه. اما بعد عباد الله, ان الله امركم بامر بدأ به نفسه وسن به ملائكة قدسه, فقال عز القائل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابه الخلفاء الائمه الحنفاء ابي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين وعثمان وابي السبطين عليه, وعن جميع صحابه رسولك الكريم وعن ازواجهم امهات المؤمنين وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين وعن معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ابرم بهذه الامه امر رشد وعدل فيها مطاع ويرتدى فيها اهل المعصيه ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل هذا الحج حجا مبرورا واجعل سعيهم مشكورا وردهم الى اهليهم غانمين سالمين معافين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفقنا للعمل الصالح في هذه العشر يا رب العالمين. اللهم وفقنا للصيام ووفقنا للقيام ولقراءة القرآن ولصالح الأعمال وتقبله منا يا رب العالمين, إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. أقام الصلاة أقام الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Stretching a lion's coat. Fakim Hadur in Manat Lakham, Sultan Khalid. Allah, my Lord. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك